بيان من الدعوات السلفية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تحث الدعوة السلفية جموع الشعب المصري عامة وأبناءها خاصة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ 14 من ربيع الثاني للعام 1432 من الهجرة الموافق 19 من مارس للعام 2011 من الميلاد، وذلك بناء على أن في هذه المشاركة الإيجابية إعمالا لما تقرر في الشرع الشريف من السعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدر الإمكان، والله من وراء القصد. وإلى حضراتكم بيان بأبرز إيجابيات تلك التعديلات. 1- تضمنت التعديلات إيجابية كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وتنص على مرجعية الشريعة الإسلامية رغم وجود أصوات متعددة تطالب بإلغائها أو تعديلها منذ بداية الثورة. ولا نشك أن حملة الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبير الأثر في عدم التعرض لها. وإن كنا ننبه إلى أن إضافة المادة رقم 189 مكرر الخاصة بإعداد مشروع دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية ينتخبها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين قد يتيح فرصة إعادة طرح تعديل هذه المادة مرة أخرى. ومن أجل ذلك كان تحفظنا على هذه المادة، نعني المادة رقم 189 مكرر، ونعلن استمرار حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يطالب بها البعض من إلغاء هذه المادة، مما يجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الأخيرة من مصادر التشريع وفي القانون المدني فقط كما كان هو الحال قبل إضافة هذه المادة في دستور 1971. كما نحذر من الأصوات التي تطالب بتعديل هذه المادة حيث أن ذلك يجعل الشريعة الإسلامية مساوية لغيرها من مصادر التشريع الأخرى، وكل هذا يتعارض مع عقيدة كل مسلم المأخوذة من القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا جل وعلا إن الحكم إلا لله، ويقول تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النقطة الثانية، تضمنت التعديلات إيجابية عظيمة في إلغاء المادة رقم 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب والتي كانت سيفا مسلطا على العمل الإسلامي برمته. 3- تضمنت التعديلات تحديد مدة حكم رئيس الجمهورية بمدتين رئاسيتين كل منهما 4 سنوات، ولا شك أن هذا يعد في ظل الظروف الراهنة وموازين القوى الداخلية والإقليمية والعالمية نقطة إيجابية نسبيا، أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يسمح باستمرار السلطة إلى مدة غير محددة مما يؤدي إلى تسلط الطغاة والظلمة وجمع كل الصلاحيات والسلطات في أيدي حفنة من أتباعهم يتمكنون بها من أنواع من الفساد لا يحصيها إلا الله. هذا رغم علمنا أن نظام الحكم الإسلامي لا يحدد مدة معينة للخليفة، ولكن هذا النظام القائم ليس نظام خلافة إسلامية حتى نطبق عليه كل الأحكام الشرعية الخاصة بالخلافة، بل هو نظام رئاسي جمهوري هو المتاح الممكن حاليا وإن لم يكن هو المطلوب شرعا. 4- تضمنت التعديلات نقاطا إيجابية في مسائل الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها واختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وإلزام رئيس الدولة بتعيين نائب له ولزوم عرض إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مجلس الشعب وعدم تجديدها حال إعلانها إلا باستفتاء شعبي، كما شملت جملة من إجراءات